أنا بعلي بالصبر يصبر على صبر حبيب درب. وإذا ويا صبري صبرك عليه حتى يجبرني. أنا بعلي بالصبر يصبر على صبر حبيب قرني. وباوي صبري صبرك عليه حتى يقرني. إن كان غيرنا حلي وإحنا اللي مررنا الله يهون عليه وإحنا يصبرنا. هل يا خخانون الحبايب واحنا لبنخدم. هل يا ملامون العوازل واحنا لبنلم. هل يا نبقي نبقي عيش وملحك جنبني. قال يا مش نفها وهم واللي مش يغب. قال يا نخلي مكان واسمع مكان بني. يعود رحان ريح قلوب سابق ريحوكم. يا طم رحل رحلنا وحل منازل. ده انا ندر عليا يا طم لو عودنا كما كنا. أنا ندر عليا يا ضار لو عدنا كما كنا. أنا ندر عليا يا ضار لو عدنا كما كنا. أنا لزويك يا ضار بالورد والحب واجيب عزولي وصد عيني شاهد البن. يا قلبي اصبر دول اخر عشرتان.